وإني أنا النذير العريان فالنجا النجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أي مشوا في الدلجة وأي من أول الليل فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق فمن أطاعه نجا ومن عصاه هلك. في صحيح الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطريق النجاة واحد لا يتعدد. ولذلك قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال العلماء هذه الأولوية تستلزم كمال المحبة وكمال الانقياد والطاعة وكمال التسليم والرضا لأمره وإيثاره على ما سواه، وتستلزم أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى بالمؤمن من نفسه. وهذا إن دل فإنما يدل على أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أمر واجب، بل من أعظم واجبات الدين، كما قال العلماء بل لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وعلى ذلك أقسم سيد الأولين والآخرين كما رواه إمام المحدثين في صحيحه الإمام البخاري رحمه الله. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. بل قال الله متوعدا من آثر حب الدنيا على حبه وحب رسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام القرطبي رحمه الله وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. ولذلك انظروا إلى الصحب وحبهم. في صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. الحب وما أدراكم ما الحب؟ قال الإمام مالك إمام دار الهجرة كانوا يلقنوننا حب أبي بكر وعمر كما يلقنوننا السورة من القرآن، فكيف بحب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ما شرف الصحابة إلا بصحبته. ولذلك لما فهم الصحابة ذلك وعرفوا أن نبيهم أولى بهم من أنفسهم اشتد امتثالهم لأمره واشتدت محبتهم، حتى إن الموت أحب إلى أحدهم من أن يصاب نبيهم بأدنى أذى. هذا خبيب رضي الله عنه كما في الصحيح يؤخذ أسيرا في مكة ويجمع أهل مكة على قتله وصلبه، فيقوله أبو سفيان عند ذاك أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. وفي الصحيحين قال عروة بن مسعود واصفا الصحابة مع نبيهم وكان موفد قريش في صلح الحديبية، فجعل يرقب الصحابة عليهم رضوان الله. فلما رجع إلى قريش قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، بل من شدة تعظيمهم ومحبتهم أنهم لا يأتون ما يكره. يقول أنس رضي الله عنه: وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وقال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. وكان ابن عمر إذا مر ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يستطيع النظر إليها، ولا يكاد يرفع طرفه إلا وتغلبه عينه بالبكاء. وقال محمد العمري: ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبكى. وقال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد جاض أهل المدينة جيضة، أي صاحوا صيحة وقالوا: قتل محمد، حتى كثرت الصواريخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، كلهم شهداء، فقالت: من هذا؟ فأخبروها وهي تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أمامك، حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه، ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أبالي إذا سلمت من عطب. وقالت أخرى: وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها، كل مصيبة بعدك جلل. ولما حج إمام السنة الإمام أيوب السختياني حجته الأخيرة جعل يحدث الناس، فكلما قال قال رسول الله بكى، بل الجمادات كانت تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري وغيره يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى خشبة، وهي جذع نخلة، فلما كثر الناس صنعوا له منبرا، فلما قام على المنبر يخطب، حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع له صوتا كصوت العشار. وفي رواية: فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، ثم قال: لو لم أفعل لما سكن إلى يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: يئن أنين الصبي الذي يسكن. ولذلك كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبته ومحبة رسوله ومحبة كتابه ومحبة سنته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست شعارا يرفع، بل هي من أعظم واجبات الدين، تقتضي موافقة الرسول ظاهرا وباطنا. فيحب العبد ما يحبه الرسول، ويكره ما يكرهه، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. ومن أهم مظاهر المحبة وصدقها طاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية تسمى عند أهل السنة بآية المحنة، إذ قد زعم كثير من الناس المحبة وادعوها، فأنزل الله هذه الآية يمتحن محبتهم بالاتباع. نعم، يمتحن محبتهم بالاتباع. ومن مقتضياتها تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره ونصرته، ويدخل في هذا قتل من نال من جنابه أو استهزأ بشريعته وما جاء به. قال الإمام محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. ومن تعظيمه تعظيم سنته والذب عنها وتعظيم حملتها. يقول محمد بن يحيى الذهلي: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ قال: نعم، بكثير. ويدخل في نصرته أيضا نصرة الشريعة وأهلها الداعين إليها، وتتبع الزنادقة والملحدين، والقضاء عليهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة حدود الله في أرضه، وتطبيق شريعته، والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم. قال الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله: ومن محبته نصرة سنته، ومن محبته نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل نفسه وماله دونه. وقال الإمام الحافظ ابن حجر: ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أشد عليه من فقد شيء من أعراضه فقد اتصف بالمحبة المذكورة، وإلا فلا. ثم قال رحمه الله: وليس ذلك محصورا في الوجود والفقد، بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفها. ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. فالمحبة الصادقة تثمر الاتباع الصحيح، ولذلك أنزل الله ميزان الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام العلامة ابن القيم: أقسم الله بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أن لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين. ولم يقتصر على هذا، حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا من حكمه، بل يقبلوا حكمه بالانشراح. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك، حتى ضم إليه ويسلم تسليما، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما. قال: ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالعه في قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد به أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالسنة أيها المسلمون، إن تطيعوه تهتدوا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، من غير سبب يزاحم ذلك. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، أي على غير السنة، فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الرجيم. انتهى كلامه رحمه الله. فالعز والخير والنصرة في التمسك بالسنة. وإننا في زمان غربة وجهل وفتنة انقلبت فيه موازين، حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، وغفل الناس عن كثير من السنن، وحصر البعض المحبة في احتفالات ظاهرة وذكريات عابرة في مواسم محددة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالسنة السنة والمحبة المحبة. قال الإمام المروزي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ فقال: اسكت، بل مات على الخير كله. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالكافرين الملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك ويقاتلون أولياءك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من أهل الإسلام. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من أهل الإسلام. اللهم ارحمهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء